الارض دي ارضي وانتوا كلكم عبيد عندي. انا بنذركم وبعد الانذار مفيش اعتذار. احنا الشعب والجيش الشعب، احنا ملايين وانت لوحدك، مفيش مفر يا مرمون، سلم نفسك. شويه رياح يا ضياع، انا النمرود ابن كنعان جبار، سيفي من نار وحصاني طيار. عليهم يا عاصف خليها تبقى عواصف. الدم يجري انهار. كفايه. انت مولاي تعالي هنا، انت بتحبيني ولا بتكرهيني؟ طبعا بحبك يا مولاي. انت كدابه كدابه. خدوها اجلدوها. وانتي مولاي انتي بتحبيني ولا بتكرهيني؟ بكرهك يا مولاي. تكرهيني يا مجرمة؟ طيب بحبك يا مولاي. كدامة خدوها اتلوها. الرحمة يا مولاي، الرحمة. الناس كلها بتكرهني لكن مفيش حد اقوى مني، العالم في قبضة ايدي والكل عبيدي. وقتك يا عاصف، اما ادعك الخاتم وحضر الخاتم. اقسمت عليك وعزمت عليك يا عاصف، يا ابن عاصف. عيطوش ليطوش، شيطاح سفاح شرير شرير شرير. خدامك قدامك، رهن كلامك، ايه طلباتك؟ الشعب كله ضدي وانا لوحدي، اعمل ايه يا عاصف؟ انت خايف؟ دبرني، عاوز حارس يحرسني لا حد يفاجئني ولا حد يقدر يطولني. مفيش غير درغام. درغام؟ الحارس اللي لا يغفل ولا ينام وتلاقيه خدام يسمع الكلام. وفين هو درغام؟ يحضر اوام. درغام تعال اوام، درغام. الله الله الله الله، خوش خوش خوش يا عاصف. خوش. انت خايف؟ هو ده الدرغام؟ ده الخدام. ده تعبان كبير يحرسك وانت نايم في السرير. وفي الديوان يقف على راسك ويغنيك عن حراسك، لا حد يقدر يخونك ولا حد يقدر يطولك. يعني ما يأذنيش؟ ازاي يأذيك؟ ده هو اللي هيحميك. خدامك قدامك، كلمه يسمع كلامك. تعبان. قل له يا درغام. طيب تعال هنا يا درغام. الله الله، ده بيسمع الكلام. ما هو خدام. روح يا تعبان. اسمه درغام. روح يا درغام. راح درغام. تعال يا درغام. جه درغام. روح يا درغام. تعال يا درغام. روح يا درغام. جه درغام. يا سلام.